قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. وبه أي صيغة التشهد، وصيغة التشهد كذلك أيضا المذاهب تختلف فيها. وأصح حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تشهد ابن مسعود، وقد أجمع العلماء على هذا، حتى الإمام الشافعي رحمه الله يستحب تشهد ابن عباس، ومع ذلك يرى أن أصح التشهد هو تشهد ابن مسعود، وإنما عدل عنه إلى قوله التحيات المباركات لموافقة هذه الصيغة لفظ القرآن، تحية من عند الله مباركة طيبة، فهذا هو السبب. وإلا فأقوى التشهد هو تشهد ابن مسعود، لكن ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي العمل به في أوقات مختلفة، وإن كان أقوى أو أولى ما يشتغل به يعني في غالب الأوقات تشهد ابن مسعود، ينبغي أيضا عن التشهد بالتشهد الآخرين الذي صح سنده. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سليمان الأعمش أنه قال: حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أو قال بين السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. هذه الصيغة صيغة ابن مسعود رضي الله عنه، أصح الصيغ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه للناس، وتعلمه الصحابة رضي الله عنه أجمعين، فهي الصيغ الواجبة، أو هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فأما ما ثبت عن ابن مسعود أنه كان: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حينا: السلام عليك أيها النبي، وأما الآن فنقول: السلام علينا، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا رأي رآه ابن مسعود وخالفه الآخر، فإنه تعلم هذا التشهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تراجع وقال هذا الكلام، وهذا لا معنى له. أولا لا معنى له، لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في بقاع الأرض، في الكوفة وفي اليمن وفي الشام وفي غير ذلك، وكانوا تعلموا هذا التشهد ويعلمون الناس هذا التشهد. على سبيل المثال أبو موسى الأشعري خطب على منبر الكوفة بهذا التشهد لنفسه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعمر بن الخطاب خطب في خلافته على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. زيد على ذلك، ما الداعي إلى ذلك؟ ما السبب؟ موته؟ هذا لا داعي له. فإذا كان كذلك، فلماذا كان الناس يصلون في المدينة وفي غير المدينة، في مكة بعد الفتح، وكذلك أيضا في اليمن، وكذلك في الشام، كانوا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ما هو حاضر هناك؟ إذن هذا لا معنى له، وإنما هذا تعليم رباني أوجبه الله على عباده أن يقوله في صلاتهم، فلا تغير هذه الصيغة. وأنا أخشى أن لا تصح صلاة من يقول ذلك، لأن هذا خلاف التعليم النبوي، لأنه قال: فإذا جلس أحدكم في صلاته فليقل. فليقول هذا صيغة أمر: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها، فليقل. إذن إذا خالف ذلك وقال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فقد أبطل صلاته. هذا الذي أراه، وهذا ما يصح، ما يجوز هذا، أن هذا خلاف الواقع وخلاف السنة الثابتة، وهذا هو الجواب. والجواب أولا ابن مسعود هو اجتهاده، اجتهد في ذلك، والاجتهاد يصيب ويخطئ، لكن ما دام بمقابلة النص لا يلتفت إليه. ودليل ذلك الصحابة الآخرون ملتزمون بهذا ويعلمون الناس إلى آخر حياتهم. نعم.